بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث نلتقي فيه معكم أيها الأحبة في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ويتولى شرح هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك تواصلكم البريدي عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية، وكذلك بريد الشيخ ضيف هذا اللقاء. ونسعد أيضا بإجاباتكم عن أسئلة كل درس، حيث تطرح أسئلة أو يطرح سؤال في نهاية كل درس. شيخ عبد الله، لعلنا نبدأ درسنا في هذا اليوم باستعراض سؤال الأمس. تفضل. كان السؤال الذي طرحتموه: إذا طلق المولي بعد إيلائه، فهل طلاقه يكون بائنا أم رجعيا مع ذكر دليل كل قول وذكر الراجح؟ نعم. الإجابات الواردة في هذا المقام إجابات كثيرة. من هذه الإجابات إجابة الأخت جميلة من العراق، تقول في إجابتها: أولا، قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق رجعي، لأنه طلق بغير عوض، أشبه الذي حلف، والذي بغير عوض طلاق رجعي، هنا الطلاق الذي فيه رجعة، وهذا القول قوي. ثانيا، إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها فإن طلاقه بائن، لأن هذا الطلاق لرفع الضرر عن المرأة مثل العنين، والقول الأول هو الأقوى. القول الثاني أعد. تقول: إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها فإن طلاقه بائن، لأن هذا الطلاق لرفع الضرر عن المرأة مثل العنين، والقول الأول هو الأقوى. نعم، هذا الصحيح وهذا الراجح والله أعلم، وهو ظاهر القرآن، لأن الله يقول: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق. فذكر الشارع سبحانه لفظ الطلاق، فإذا ذكر لفظ الطلاق فالطلاق هنا طلاق شرعي، والطلاق الشرعي هي أن يكون يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويكون أيضا يحق له فيه الرجعة. من الإجابات التي وردت إجابة الأخت ثمر من الأردن، والأخت خديجة من المغرب، وغزلان كذلك من المغرب، إجابة الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، عزيزة باخلعة أيضا من السعودية، مريم من السعودية، الأخت كنزة من المغرب، خلود من السعودية، جميلة من العراق استعرضنا إجابتها قبل قليل، فوزية من الكويت، لولو إبراهيم من السعودية. والأخت لولو حقيقة لها أيضا سؤال شيخ في الدرس الماضي، تقول: لقد أشكل علي، هل المرأة تطلق بمجرد انتهاء مدة الإيلاء 4 أشهر ولم يراجعها دون أن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق أم لا؟ ذكرنا هذا إن شئتم أن نلقي السؤال على الإخوة أو للإخوة، إذا أمضت 4 أشهر هل تطلق المرأة بمجرد مضي المدة أم لا بد من لفظ الطلاق؟ تفضل. يؤمر بالوطأ أو يطلق، ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لقول الله تعالى: فإن فاءوا، والفيء كما قال ابن عباس وغيره هي الجماع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل ذلك على أن مضي المدة لا تطلق بها المرأة، لا تطلق بها المرأة. والدليل أيضا: وإن عزموا الطلاق، فجعل لفظ الطلاق بيد الزوج لا بمجرد مضي المدة، لا بمجرد مضي المدة، هذا هو الراجح والله أعلم. أحسن الله إليك. لعلك تقرأ درسنا هذا اليوم باب القسم والنشوز. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب القسم والنشوز. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطن، وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعة ثم دار، وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثة، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة، ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب القسم والنشوز. القسم هو توزيع الزمان بين نسائه، هو توزيع الزمان بين نسائه، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة، إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة، للصحبة والمؤانسة. وعليه فمجرد بقاء الزوج مع زوجاته في الليل أو في النهار على الذي سوف نذكره في القسم يكفي في ذلك، يكفي في ذلك، فالبيتوتة كافية في ذلك ولو لم يحصل وطء. وهذا القسم واجب باتفاق الفقهاء، وهذا القسم واجب باتفاق الفقهاء. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية في القسم خلافا، لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية في بين الزوجات في القسم خلافا. وهذا لا شك فيه، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن المعلوم أن قسمه، أن قسمه لبعض نسائه دون بعض ميل وحيف وعدم تسوية. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه نائل. فيجب على الزوج أن يسوي بين نسائه في القسم، أن يسوي بين نسائه في القسم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه بالسوية، وكنا تسع نساء كما جاء في بعض الروايات مما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث، وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، والصواب أن الحديث مرسل، فإن أكثر الرواة رووه عن أيوب السختياني كحماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية رووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. فالحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وهذا الحكم بالإرسال لهذا الحديث قاله البخاري رحمه الله وأبو زرعة والنسائي وكذلك الترمذي، فهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه، وإن كان معناه صحيحا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه، وكان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه كما سوف يأتي بيانه بعد العصر، فيدخل على إحدى على كل واحدة منهن، غير أنه يدنو ولا يجامع عليه الصلاة والسلام. هذا القسم أيها الإخوة قسم في المبيت، وهل يجب التسوية في النفقة والكسوة، ذكرنا الخلاف بالأمس على عجل، ونقول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يجب على الزوج العدل فيه هو القسم في البيتوتة، ولا يجب القسم في الكسوة والنفقة، لا يجب القسم في الكسوة والنفقة إذا أدى لكل واحدة من نسائه القسم الواجب، النفقة الواجبة والكسوة الواجبة. وقالوا دليلهم في هذا، قالوا لأن العدل في النفقة والكسوة مما يشق ويتحرج، والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، لأنه ربما يكون له زوجة كبيرة، ربما يكون لباسها يكفيها 1000 ريال، ويتزوج زوجة شابة ربما لا يكفيها أكثر أقل من 3000 ريال، فلو سوى بينهما لكان في هذه الزوجة فضل في عدم لباسها، فضل في عدم لباسها، فسوف تكنزه لها. فقالوا ثم إن ربما يعطي الزوج بعض نسائه على حسب عرف كل بنت على زوجة بأهلها، فامرأة ذات يسار ربما يكون لباسها ليس مثل امرأة ليست بذات يسار، فلهذا قالوا لا يجب العدل. القول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد مال إليها ورجحها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قالوا إنه يجب العدل بين النساء في القسم وفي الكسوة وفي النفقة، قالوا لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، ومن أعظم المعروف أن يعدل بين نسائه، لأنه إذا لم يعدل فسوف يكون فيه نوع من الضير والضرر وإغار الصدور والوحشة بين نسائه، فدل ذلك على وجوب العدل في ذلك. أيضا قول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قالوا فندب الشارع إلى الواحدة عند خوف ترك العدل، فندب الشارع إلى الواحدة عند خوف ترك العدل، وإنما يخاف من ترك الواجب، فندب الشارع إلى نكاح واحدة عند خوف عدم العدل، وإنما يخاف من ترك الواجب. وقال ابن تيمية ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة، وجوب العدل فيه. وجوب العدل ولأن ترك العدل، يقول ولأن ترك العدل في النفقة والكسوة يورث الأحقاد ويثير وغر الصدور ويؤثر على الحياة الزوجية. وأقول ولا شك أنه يستحب للزوج أن يعدل بين نسائه في النفقة والكسوة باتفاق الفقهاء، وكذلك ينبغي للزوج أن يتحرى في العدل في ذلك، أن يتحرى في العدل في ذلك ولا يجحف، لأن المرأة ربما لو علمت أن زوجها أعطى أحد نسائه بيتا جميلا ولم يعطها واكتفى بأجار ربما يوغر صدرها ويؤثر ذلك على أولادها وعلى أولاده، فربما حصلت حرب داحس والغبراء بما يثير الخلاف مثل هذا. ولهذا أقول أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة، إلا أنه لا بأس أن يؤثر لبعض نسائه في تشجيعهن على حفاظهن وخدمتهن لأبويه، فربما تكون زوجته الأولى قائمة بخدمة أمه أو قائمة بخدمة والده، فأقول أنه لا حرج أن يفضل أحد نسائه على الأخرى لأجل خدمة أحد أقاربه، أو ربما تكون بعض نسائه هي التي تقوم بشؤونه في الولائم والضيوف، فلا حرج أن يفضل بعض نسائه ممن تصنع هذا على بعض لأن هذا من العدل ومن التشجيع، فيكون التفضيل ليس لأجل الميل بل لأجل العمل والصفة، بل لأجل العمل والصفة. أو تكون بعض نسائه تخدمه وتقوم بشؤون بيته وتراعي هذا الأمر، فلا حرج أن يعطي لأجل أن هذا حظوة من الخدمة والعمل ربما لا تتوفر لبعض نسائه، وبالتالي نكون قد جمعنا بين الأقوال على عدل إن شاء الله. ونكتفي يا شيخ بالمقدار الواجب، هل يكون هناك جمع أيضا من الأقوال؟ إذا إذا إذا اكتفى بالقدر الواجب وكل نسائه يسارعن في خدمته، أرى أن هذا فيه نوع من الإجحاف وفيه نوع من الظلم وفيه نوع من الميل، وقد قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال صلى الله عليه وسلم فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. على هذا نقول إذا كانت إحدى زوجاته تفضل على عليهم بالخدمة له أو لأبيه وأمه فإنها لا بأس أن تعطى لأجل الخدمة لا لأجل المحبة، كما أن الوالد يعطي بعض أولاده لأجل خدمته له أو لأجل بذله لنفسه له ولا يعطي الآخرين، لأن هذا عطاء بالصفة والعمل وليس عطاء بالميل والمحبة. واضح؟ يلزم أن يظهر هذه الزيادة شيخ؟ لا، ما يلزم أن يظهر بين زوجاته، ولا حرج أيضا أن يقول لبعض زوجاته خذي هذه الساعة ولا تخبري فلانة، لأجل أن المرأة ربما إذا كان فيها هذا الكتمان تحظى بها وتستأنس بها وتقع هذه الهدية في القلب بموقع، ويقول للثانية مثل ما قال للأولى، وبهذا تحصل الوئام و الحكمة في التعامل مطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ومن جميل ما يذكر في السنة في هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، وإنه دخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، قال فسألت عن ذلك، عائشة تقول فسألت عن ذلك فأخبرت أن امرأة من قومها أهدت لها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل السقيا وإطعام الحلوى والعسل. قالت عائشة رضي الله عنها أما والله لنحتالن له. قالت عائشة فذهبت إلى سودة فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليك وسوف يقترب منك، فإذا اقترب منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغاتير، والمغاتير نوع من الصمغ الذي يكون فيه نوع من الرائحة، فسوف يقول لك لا، فقولي له من أين لك هذه الريح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه الريح، فسوف يقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، يعني أن نحلت هذا العسل أكلت شجر العرفط، والعرفط صمغ يؤثر على عسل النحل ويؤثر على رائحته وطعمه، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول له أنا وقوليه أنت يا صفية. قالت سودة وكانت تخاف من عائشة، قالت سودة والله إن كنت لأبادره عليه الصلاة والسلام وهو عند الباب فرقا منك يا عائشة. الله أكبر، فرقا منك يا عائشة. فهذا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن صاحباته في الجنة يحصل لهن ما يحصل، فينبغي للزوج أن يكون حصيفا ويعلم الغيرة، والغيرة قد طبعت عليها المرأة ولكنه يعالج هذا الأمر بإنصاف. قالت عائشة فقلت لا أسكتي، فدخل على سودة فقالت له مثل ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام والله لا آكله أبدا. فدخل على حفصة من الغد فقالت حفصة يا رسول الله أعطيك من هذه العسل، قال لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، ثم حرم ذلك على نفسه، فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك. على هذا أيها الإخوة يجب على الزوج أن يعدل في القسم. قال المؤلف: وعماده الليل. عماده الليل، نعم، لمن معاشه بالنهار. عماده والقسم في الليل لمن معاشه في النهار. والليل هو الذي يأوي الإنسان إلى فراشه وينام مع أهله في العادة، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما من كان معاشه بالليل كالحارس والجندي والذين يكونون في بعض الموظفين الذين يسمون الشفتات، هذه الذين يتناوبون، فإن عدله وقسمه وعماده في النهار. في النهار. وللزوج أن يأتي إلى نسائه في بيوتهن، في محلهن، في غرفهن، وله أن يدعو أن يدعوهن إلى غرفته أو إلى بيته، كل ذلك لا بأس به. وإن كان الأفضل أن يأتي هو إلى بيوتهن وحجرهن وغرفهن، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أستر وأقل خروجا من بيت من خروج المرأة من بيتها، لأن الله قال لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. شيخ عبد الله، عفوا، بالنسبة لمن كان عمله يعني كما ذكرت بالشفتات أو كذا، ولكن عمله متقلب يعني أحيانا بالليل وأحيانا بالنهار، فيكون يعني على العكس. إذا كان معاشه في بعض الأوقات في الليل يكون يقسم بالنهار، وإذا كان معاشه بالنهار يقسم بالليل. يقول المؤلف: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. لو أن رجلا عنده أمة وثلاث حرائر، قلنا أن الأمة على النصف من الحرة، فإذا أخذت حرة ليلة، فإذا أخذت حرة ليلة والأخرى ليلة والأخرى ليلة، الأمة لو أخذت ليلة لكان سبع، فيكون الأمة مثلها مثل إيش؟ مثل الحرة. ولهذا نفترض أن ثمة ليلتين، أن ثمة ليلتين، ليلة ليلة لأمة وليلة لأمة، فإذا لم يكن له أمتان يكون له أمة واحدة، فيكون له للأمة ليلة من ثماني ليال. واضح يا أخوان؟ من ثمان ليال. طيب، يقول المؤلف: وإن كانت كتابية، يعني يجب على الزوج أن يعدل في القسم بين نسائه ولو كانت إحدى نسائه كتابية أو ذمية، لأن هذا العدل حق للزوجية وليس حق للديانة، حق للزوجية وليس حق للديانة. ذمية شيخ، هل يعني إذا كان غير مسلم ولا؟ لا، ذمية، تزوج ذمية لا بأس، كتابية يعني لا بأس بذلك، ولكنه يجب عليه أن يعدل بين نسائه. يقول المؤلف: وليس عليه المساواة بينهن في الوطن. لا يجب على الزوج أن يعدل في الوطن، لأن هذا مما لا يستطاع ولا يقدر عليه الإنسان، ولهذا قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. روى ابن جرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في الحب والجماع. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، قال العدل في الحب والجماع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مسرورا تبرق أسارير وجهه قال: يا رسول، من أحب الناس إليك؟ ظن عمرو بن العاص أن الرسول سوف يقول أنت. قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. يعني عائشة أحب الرسول وأحب أبوها أيضا، ولم يقل أبو بكر، قال بل قال أبوها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يخبئ شيئا، وقد اجتمع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فأمرنا فاطمة رضي الله عنها أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: إن أزواجك اجتمعنا يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. تقول عائشة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي على مرط واحد، يعني على فراش واحد، فدخلت فاطمة والله إن رجليها قريبا من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قام رسول الله من مكانه وهو وعائشة على فراش واحد. فالتفت إليها وقال لها: يا بنية ما لك؟ قالت: إن أزواجك يا رسول الله اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. يعني اعدل. هذه الكلمة خطيرة أيها الإخوة، هذه الكلمة خطيرة، وفيها نوع من، لو نظرناها بالمعنى العام لقلنا أن هذا من قال أن رسول الله لم يعدل فإنه يخشى على دينه، ولكن أزواج النبي أردنا العدل في الحب، أردنا العدل في الحب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة: يا فاطمة، أو تحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة التي بجانبه. قال: فخرجت فاطمة فدخلت على نسائه، على نساء رسوله، فقلنا: ما صنعت يا فاطمة؟ قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأحب هذه. قالوا: والله، قلنا: والله ما صنعت شيئا يا عائشة، والله ما صنعت شيئا يا فاطمة، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فقالت: والله لا أكلم أبدا في هذه، يعني بذلك عائشة. قالوا: قلنا: فاجتمعنا فأمرنا زينب بنت جحش، تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني في المحبة والجمال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم معي في مرط واحد، فوالله ما تحرك، أو كلمة نحوها. قالت: فقالت زينب: يا رسول الله، إن أزواجك اجتمعنا يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فكانت زينب تتحدث: إن عائشة صنعت وصنعت وصنعت. قالت: فالتفتت إلي فلاحتني، يعني جدلتني وخاصمتني، وكنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، فلما علمت أنه لا يغضب أن أنتصر لنفسي، قال: فلاحيتها فضحك وقال: إنها بنت الصديق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عادل بأبيه وأمي، كله عدل، قول وفعل وتقرير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. على هذا فلا يجب العدل في الوطء كما قلنا في تفسير الآية. وأما الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، قلنا أن الحديث الصواب أنه مرسل. يقول المؤلف: وليس له سم. بالنسبة لقضية الوطء، هل يعني هي مرتبطة شيخ بقضية القسم؟ يعني في لا يلزم يقسم بين النساء ولا يلزم الوطء، لكن قال ابن القيم، أنا لا أحب أن أفصل في هذا، قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فلا حرج، أما إن كان ثمة داع إلى ذلك ورغب أن يكون ذلك لبعض ضرائرها فهو آثم في ذلك، فهو آثم في ذلك. والأقرب والله أعلم أن يقال: إذا عث الرجل نساءه لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. السلام عليكم. نستأذنكم مرة أخرى شيخ، هناك اتصال هاتفي معنا، الأخ زيد من رفحة. تفضل زيد. تفضل. ألو. نعم نعم. الله يشارك الآن. تفضل بسؤالك أخي زيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ، الآن يعني موضوع النشوز ونشوز المرأة ومخالفة الزوجة يعني عصيانة، يعني يصعب يعني معرفة الأسباب، يعني واقع الأمر يعني في البيوت، لأنه كل يزعم أن السبب يعني من الآخر، فالمرأة يعني قد الرجل يعني يدعي نشوز المرأة، والمرأة يعني كلها مبررات، أحيانا تفهم وجهة نظرها وأحيانا ما تستطيع أن توصل وجهة النظر، أحيانا يكون الرجل يعني على أخلاقيات معينة سلوكيات معينة يصعب إثباته بينما هي تطلع عليها. فالموضوع هذا ودي يعني تعطينا إشارة حول الموضوع هذا من ناحية النشوز، والضابط في معرفة النشوز هذا وش وكيف، وخاصة أنه لا يطلع على الأمور والأسرار الداخلية بين الزوج والزوجة، فقد تظلم الزوجة حتى ولو في حكم الظاهر عند القاضي مثلا بأنه يحكم عليها بالنشوز أو العكس. طيب شكرا لك زيد من رفحة، شكرا لك. طيب هذا السؤال سوف يأتي إن شاء الله، لأننا نتحدث بعد في مسألة النشوز. صحيح. يقول المؤلف: وليس له البداءة في القسم بإحداهن، لا يجوز للزوج أن يبتدئ لبعض نسائه دون بعض، أو أن يسافر ببعض نسائه دون بعض إلا بالقرعة، بالقرعة فهنا لا بأس بذلك، فلا يجوز للزوج أن يبتدئ لبعض نسائه بالسفر، لأن ذلك نوع من الميل، لأن ذلك نوع من الميل، وقد قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وهذا ليس من العدل، بل يجب أن يقرع بنسائه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرأتها خرجت معها، وقعت قرأتها خرجت معه. فلهذا فعل هذا، فيجب للزوج فيجب على الزوج أن يعدل. الواقع أن بعض الأزواج إذا أراد أن يسافر يأخذ مع زوجته الثانية التي ليس معها أولاد ويترك الأولى، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا أن يستأذن الأولى، إلا أن يستأذن الأولى، فإذا استأذن الأولى فالحمد لله. وإذا كان له في كل عطلة مثلا يسافر بأحد نسائه فلا حرج، ولا ينبغي للزوجة الأولى أن تقول لا أريدك أن تسافر معي وحدي مثل ما تسافر معها وحدها، لأن العادة أن الرجل إذا سافر مع المرأة بامرأة يسافر بالمرأة وأولادها، فلا حرج، فلا حرج، ولا يكون هذا نوع من الميل، لأن هذه لو الثانية لو كان عندها نساء أولاد لصنع بها مثل ما صنع بالأولى، مثل ما صنع بالأولى. ثانيا أن المرأة أحيانا تمتنع من السفر، أن المرأة أحيانا تمتنع من السفر، فإذا امتنعت المرأة من السفر وأحبت ألا تسافر، فإن الزوج حينئذ إذا سافر بالثانية أو الثالثة لا يلزمه أن يقضي لمن لم ترغب بالسفر، لأن أسقطت حقها. طيب يقول المؤلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وهذا كما قلنا حديث متفق عليه من حديث عائشة. يقول المؤلف وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائره. قبل هذا يحرم، نذكر مسألة، يحرم على الزوج أن يدخل على بعض نسائه في ليلة الأخرى إلا أن يخبر نساءه بذلك ويقول سوف أدخل على بعض نسائي وأقضي، فيحلل ويطلب التحليل من نسائه فلا حرج. أما أن يذهب إلى بعض نسائه في الليل وربما وطأها ولم يصنع ذلك بليلة الأولى أو الثانية فإنه يكون آثما، لأن هذا حق لمن كانت في ليلتها، وعلى هذا فلا يجوز أن يصنع هذا. أما لو دخل في الليل لقصد الضرورة مثل أن تكون المرأة التي ليست هي ليلتها مريضة أو يكون أحد أولادها مريضا فلا حرج في ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يدخل على نسائه ويجتمعن في البيت التي هو عندها، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. تقول عائشة فاجتمعنا عندي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج يمد يده إلى التي هو عندها فيرفعها وتقوم فيعلمن نساءه بذلك فيخرجن. وكان آخر العصر وبطبيعة الحال يكون الغرفة فيها نوع من الظلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه فمد يده إلى حفصة، وكان ليلة وكانت الليلة ليلة عائشة واليوم يوم عائشة، فلما مد يده إلى حفصة مدت حفصة يدها، فلما أراد أن يقيمها قالت عائشة إنها زينب، إنها زينب، فقبض يده عليه الصلاة والسلام فتلاحيتا، يعني غضبت كل واحدة منهن وارتفعت أصواتهن حتى علم ذلك من كان خارج الغرفة، فمر أبو بكر رضي الله عنه وسمع أصوات عائشة وزينب أو عائشة وحفصة، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخرج، أخرج إلى الصلاة وأتركهن. قالت عائشة فقالت فقلت الآن يصلي أبو بكر فيأتيني فيعاتبني، فلما صلى أبو بكر دخل على عائشة وجعل يطعن بأصبعه على خاصرتها وقال كيف تصنعين هذا. جميل، استاذكم أيضا الشيخ معذرة، معنى اتصال هاتفي معنا الأخ عابد من جيزان، تفضل الأخ عابد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤالي للشيخ حفظك الله، تفضل. في الدرس الماضي بأن الرجل لا يجب عليه أن يطأ زوجته إلا كل أربعة أشهر مرة. فما هو الدليل يعني الدليل الذي استند إليه العلماء؟ شكرا لك. شكرا لك عبد. الدليل هو قول الله تعالى للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا. هذا هو الدليل. هذا الدليل أنه يجوز للرجل أن لا يطأ امرأته كل أربعة أشهر. ولكن هذا الأمر إذا لم يخاف على المرأة العنت، فإن خيف عليها العنت والزنا وأنها لم تعف فيجب على الزوج أن يعفها أو يطلقها، ويكون هذا أظلم، ويكون هذا أظلى لأنه لم يعفها، فإما أن يطلقها وإما أن يعفها. ولكنه يجوز ابتداء أن يترك أربعة أشهر فأقل، أما أقل من ذلك فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف ألا يطأ نساءه أو لا يدخل على نسائه شهرا كما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة. فهذا الأمر منوط بعدم خوف العنت على الزوجة. طيب يقول المؤلف وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن. أحيانا المرأة ترى زهدا وعدم رغبة من الزوج فتخاف أن يطلقها فتقول يا رسول يومي لفلانة، فلا بد من شرطين. أولا أن يكون هذا برغبة الزوجة، والثاني أن يكون برضا الزوج. فلو قالت مريم مثلا إحدى زوجاته يا رسول يومي لهند، لا يلزم الزوج أن يوافق، لا بد من توفر شيطان نزول الزوجة عن رغبتها في ليلتها ورضا الزوج نفسه، لأن هذا حق لهما جميعا فلا بد من رضاهما جميعا. مريم تقول لشيخ لزوجها ليلتي أريد أن تكون عند لهند، ما يريد أن تكون عند مثلا هدى. تحدد لا يجوز، لا يلزم الزوج. فإما أن يقول لك أن تجعليه لي أو أن تحددي شيء أنا أريده. فإن قالت لا أريده لهند ولم يرغب الزوج بذلك فإنه له أن يمتنع، لكن لا يجوز له أن يصرفه إلى مريم. واضح؟ رضا الطرفين لا بد من رضا الطرفين. فلو قالت ليلتي لهند وهو لا يريد هندا يريد هدى مثلا، فإنه والحالة هذا لا يجوز له أن يصرفه إلى هدى. لماذا؟ لأن هذا حق لهما جميعا فلا بد من رضاهما جميعا. هذا القسم الأول، كما قالت سودة يا رسول الله يومي لعائشة فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تقول يا رسول الله، أن يقول الزوجة لزوجها يومي لك اصرفه كما تشاء، فله أن يصرفه كما شاء. طيب إذا قلنا أن له مثلا أربع نساء، مثلا هند ومريم وهدى وعائشة، قالت هند أو مريم قالت يومي لهدى، هل له أن يجعل يوم هدى يومين متتاليين أم يجعله على حسب القسم الذي هو لمريم؟ واضح؟ مثل مريم اليوم الأول وهند اليوم الثاني وهدى اليوم الثالث وعائشة اليوم الرابع، هل يجوز له أن إذا كانت مريم أسقطت حقها إلى هدى رقم ثلاثة أن يقول هدى لك ثلاثة وأربعة، أم يقول لك أولى ولك الثالثة؟ قال ابن القرطبي قال ويكون حق مكان التي أسقطتها في ليلتها ولا يجمع الليلتين. هذا قوله، والأقرب والله أعلم أن له أن يجمع برضا صاحبة الحق الذي قبل، برضا صاحبة الحق الذي قبل. والحمد لله. السلام عليكم. معنا اتصال هاتفي. تفضل. معنا اتصال هاتفي أم أسامة من الرياض. تفضلي سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بسأل الشيخ عن الرضاعة. بالضبط. يعني بعض الأزواج نعم. تفضل. بعض الأزواج يعني يحرمون على زوجاتهم إنهم ما يخشون عمهم ولا خالهم من الرضاعة. يعني يجوز يعني يقولون كذا لزوجاتهم ولا ما يجوز؟ يعني صحيح ولا؟ السؤال واضح. واضح. طيب شكرا لك أخت أسامة. هذه مسألة الزوج أن يقول لزوجته لا تكشفي لعمك من الرضاع أو لأخيك من الرضاع، هذا بينه وبينها، لكن لو كشفت لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن هذا مباح، لأن هذا مباح. وقد امتنعت عائشة رضي الله عنها من أن يدخل عليها عمها من الرضاع، قالت حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله ليلج عليك عمك فإنه عمك من الرضاع، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. فهذا يدل على أن الأصل أنه يجوز كشف وجه المرأة أمام محارمها، بل يجوز ولا ينبغي لها أن تمتنع، لكن إذا كان زوجها منعها فإنه تنظر المصلحة، إذا كان الزوج ربما يخاف أو يغار فينبغي للمرأة أن تطيعه في هذا الأمر. أما إن كان قد اعتادت قبل الزواج فلا ينبغي للزوج أن يتعنت في هذا الأمر، والله أعلم. طيب يقول المؤلف: لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يقول القرطبي: لا يفهم من هذا توالي اليومين، بل يوم سودة على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة. نقول هذا صحيح، ولكن لو أذنت الزوجة التي يومها الثالث بإسقاط إلى الرابع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول المؤلف: وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعة ثم دار. البكر يقيم الزوج إذا كان تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال. قال العلماء: الحكمة في هذا لأن البكر ربما يكون عندها من الحياء والخجل، وتستوحش في خروج الزوج عنها، فبقاؤها سبع ليال فيه من إزالة الوحشة وإدخال السرور والأنسي، ما لا يكون في الثيب التي قد اعتادت هذا الباب. طيب المؤلف يقول: وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا. هذا الحكم فيه دليل، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. هذا الحكم يقول أبو قلابة الراوي عن أنس: ولو شئت أن أقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت. فهذا يدل على أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع. قال المؤلف: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل. في هذا دلالة على أن الثيب الذي أقام عندها ثلاثا لو أحبت أن يقيم عندها سبع فلها ذلك إذا رغبت، ولا يلزمه أن يستأذن نساءه، بل يكون هذا على رغبة الزوجة الجديدة وهي زوجة الثيب. قال المؤلف: فعل ثم قضاهن للبواقي. هنا مسألة يا أخوان: إذا جلس عند الثيب ثلاث وقالت: لا أريدك أن تبقى عندي سبع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بك على أهلك هوان. يعني تري أنا عندما خرجت بعد ثلاث ليس لأجل أنك هينة علي، ولكن هذا العدل، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم لعلنا نبسط القول في معكم شيخ في شرح هذا الحديث بعد ناخذ اتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مكة، تفضل بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ جزاك الله خير الجزاء ونفع بعلمك المسلمين. في سؤال لو في لي سؤال لو سمحت. تفضلوا. هل يوجد دليل على قول الفقهاء الذي يتعلق بعلاج الزوج لزوجته سواء كان علاجه من قبيل الإحسان والمعروف أو كان ليس عليه العلاج؟ إيه دليل على ذلك، خاصة أن احنا أخذنا في الفرائض حتى في تجهيز الزوجة اتفقت المذاهب ما عدا الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله أن ليس على الزوج تجهيز زوجته إذا توفت. تجهيز الزوجة إذا توفت، إذا توفت قالوا ما عليهوش مؤونة. الإمام الشافعي لو كان متيسر الحال فعليه المؤونة، مش متيسر ما عليهوش مؤونة، دي أخذنا في درس الفرائض. طيب خاصة ان الزوجة عليها خدمة الزوج، نعم، ويعني والقيام على اولاده وكل هذا، وربنا سبحانه وتعالى قسم للزوج نصف ميراث الزوجة نصف تركة الزوجة وقسم لها وقسم له الربع احيانا اذا كان في اولاد. سؤال واضح. طيب هل يجوز للزوجة بقى اذا مرض الزوجة ان تتركه ولا تمرضه؟ طيب. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى من الشيخ. إذا مرضت الزوجة فإنها ما زالت عند الزوج وله أن يستمتع بها ما شاء معي، وعلى هذا فحقها إنما أو حقه منها إنما سقط لعذر، واضح؟ مع إمكانية الاستمتاع ولو ببعضه، فهنا قلنا يجب عليه أن يمرض زوجته بمعنى أن ينفق عليها، لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن النفقة الواجب عليه. أما بعد الوفاة فإن العلاقة انتهت، ما بعد الوفاة شيء ولا يمكن أن يستمتع منها، فهنا انقطعت فينظر إلى ميراثها. مع أني أقول والله أعلم أن قول الشافعي رحمه الله أنه إذا كان ذا يسار فإنه يجب عليه ذلك، لأن هذا هي زوجته إن شاء الله في الجنة، لأن هي زوجته في الجنة، وما زالت علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يجوز له أن يغسل زوجته خلافا لأبي حنيفة عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مت غسلتك وإن مت غسلتيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعلنا قبل أن نختم الدرس نأخذ معكم قضية الأقوال في طيب الحديث. قوله ثم قضاهن للباقي، هل يقضي للنساء الأخريات 7 ليال أم يقضي 4 ليال الباقي من 3؟ الفرق الفرق قولان عند أهل العلم. فقال أكثر أهل الحديث أنه يقسم لنساء الأخريات 7، فإذا جلس عند هذه 3 التي حقها و4 يقسم للنساء الأخريات 7. قالوا والحكمة في هذا أنه جعل هذا الأمر إلى رغبة الزوجة الجديدة، قال إن شئت سبعت لك، ولم ينظر إلى أزواجه أو زوجاته الأخريات، فهذا أمر لها، إن شاءت أبقت الأربع وجعل له 7 لنسائه و7 ثم يرجع إلى الأخرى فيعدل بينهن. وهذا هو قول أكثر أهل الحديث. وقال بعضهم وهو قول الحنفية أشار إليه الطحاوي، قالوا أنه يقسم للبواقي 4، لأنه جلس مع زوجته الجديدة 4 زائدة، والأقرب والله أعلم هو القول أكثر أهل الحديث وهو القول الأول، لأن هذا لو كان هو عدل لا استأذن نساءه جميعا والله أعلم. السلام عليكم. إذن يا شيخ حقيقة وقت هذه الحلقة مرة سريعا وهذا الدرس المبارك، لعلكم تذكروا للإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة. طيب سؤال الحلقة هو ما حكم البداءة في القسم لبعض أزواجه دون بعض، أو السفر بهن أو السفر بها من غير قرعة مع ذكر الدليل؟ ما حكم البداءة في القسم لبعض نسائه دون بعض أو السفر بها من غير قرعة مع ذكر الدليل؟ والله أعلم. السلام عليكم. ولعلنا أيضا نرجع سؤال الأخ زيد من رفحة الذي سأل عن النشوز الدرس القادم بإذن الله. إن شاء الله. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، حيث كان معنا شارحا لهذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدراسة والتدريب بالمملكة العربية السعودية، شكر الله له. وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لهذا الدرس، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في دروس قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.